إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 29 والثلاثين والحادي والثلاثين. هذه الأحاديث الثلاثة أخذناها في الدرس الماضي. أما الحديث 29 فهو في قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وقد سبق معنا شرح هذا الحديث وتخريجه كما قال المصنف، رواه مسلم والأربعة. ثم أورد الحديث 30 وهو حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وأيضا تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا تخريجه. ثم أورد الحديث 31 وهو قوله عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4، ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد في التكبيرة الأولى. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وأيضا تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا بأنه حديث ضعيف، وأن معناه صحيح لأنه قد دلت عليه الأدلة الأخرى. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة أوردها المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مسائل متعلقة بتكبيرات صلاة الجنازة. أما المسألة الأولى فهي بيان أن السنة المعمول بها هي 4 تكبيرات، وهذا هو الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية بيان جواز الزيادة على 4 بما ثبتت به السنة، ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة الثالثة بيان أن من السنة قراءة سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهذا في الحديث الذي ذكره حديث جابر، هذا حديث ضعيف لكن ورد في حديث صحيح كما سيأتينا، وهو حديث ابن عباس فيه إثبات هذه السنة. إذن بقي لنا ذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة. نبدأ بذكر الفوائد. الفائدة الأولى: مشروعية التكبير في صلاة الجنازة. مشروعية التكبير في صلاة الجنازة، وأكثر العلماء على أنه 4 تكبيرات. أكثر العلماء على أنه 4 تكبيرات كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. وقد حكى بعضهم الإجماع كابن ابن عبد البر، وكذلك النووي حكي الإجماع في هذه المسألة، وأن التكبيرات هي 4 تكبيرات فقط. لكن حكاية الإجماع هذه فيها نظر للآثار التي ذكرها ابن المنذر عليه رحمة الله عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلفوا في ذلك. والصواب أن التكبيرات 4 هي الأكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يصلي على الجنازة يكثر من التكبير 4 تكبيرات، ولا يجوز له أن يكبر على الجنازة دون الأربع، لا يجوز أن يكبر تكبيرتين أو أن يكبر ثلاثا، بل لا بد من أربع تكبيرات. ولو ويجوز الزيادة عليها، ويجوز الزيادة عليها كما سيأتينا في الفائدة الآتية. إذن فالمشروع الأكثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أربع تكبيرات. لذا قال ابن المنذر: والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا أسانيد أجياد صحاح، ليس لا أو لا علة لشيء منها. إذن فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي مشروعية الزيادة عن الأربع تكبيرات، يجوز لمن صلى على الجنازة أن يكبر عليها أكثر من أربع تكبيرات. لماذا؟ لثبوت ذلك عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كبر عن جنازة خمسا، وثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد موته وبمحضر جمع منهم، فلم ينكر واحد منهم ذلك. فهذا دليل على أن الزيادة على الأربع تكبيرات هذه جائزة. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من الزيادة على الأربع هي خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وتسع تكبيرات، هذه كلها ثابتة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا موجب للمنع منها. طيب، فإن قال قائل: موجب المنع من الزيادة على الأربع هو الإجماع الذي ذكرنا لما رواه ابن المنذر وغيره عن أبي وائل أنه قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا، وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات بمعنى التكبير على الجنازة. يعني هذا أخذ منه بعض أهل العلم الإجماع، قالوا نعم حصل الخلاف، وحصل أن كبر أن كان التكبير أربعا وخمسا وستا، لكن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وجعل التكبير أربع تكبيرات، قالوا هذا إذن إجماع، فما خالف هذا الإجماع فهو شذوذ وبدعة. لكن هذا غير صحيح، لأننا نقول بأن هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس إجماعا، هذا الذي حصل من عمر ليس إجماعا، ولكنه اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد من عمر، مثله مثل اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الطلاق، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن فهذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه داخل في باب تغير الفتوى لتغير الحال وتغير القصد، وليس من تغير الحكم الثابت، لأن الحكم ثابت، وليس من إلغاء الحكم، وإنما هو من باب تغير الفتوى لتغير الحال أو تغير القصد. فكذلك في هذه المسألة، فعمر جمع الناس يعني على أربع تكبيرات. وليس المقصود من ذلك أنه لا يجوز الزيادة على أربع تكبيرات. إذن ففرق بين اجتهاده وفرق بين أن يكون في هذه المسألة إجماع، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الأحاديث أن في تكبير زيد بن أرقم رضي الله عنه على الجنائز أربعا وتارة خمسا يفيدنا فائدة، وهي أن السنة إذا جاءت على وجوه متنوعة فالأكمل للعامل بها أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا هو الأكمل في الاتباع. إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فالأكمل والأوفق في اتباع السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن بعض العلماء قال الأفضل هو الاقتصار على واحدة، يعني نأخذ واحدة من هذه التي من هذه الأنواع يكفي. فمثلا التكبيرات جاءت ست وخمس وسبع وتسع وأربع، يقول نأخذ الأربع فقط، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن هذا غير سديد. وكذلك بعضهم قال الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه أو الجمع بينه، فيذكر مثلا يقول دعاء الاستفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه، جاء على أوجه، إذن فيقول فنجمع بين هذه الاستفتاحات في استفتاح واحد، وهذا أيضا فيه نظر. ولذلك فالأرجح هو أن الأفضل والأكمل هو أن نعمل بها جميعا، فنعمل بهذا تارة وبهذا تارة، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وهو الراجح في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، يقول العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء، وذلك مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات ومثل الوتر أول الليل وآخر الليل ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها والتكبير في العيد ومثل الترجيع في الأذان وتركه ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها. إذن فانتهى كلامه. إذن فهذه كلها وردت فيها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي آت ويقول نلتزم يعني صيغة واحدة أو نلتزم شيئا واحدا، بل نقول إن الأفضل والأكمل في اتباع السنة أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة، هذا هو الأكمل. فمثلا فيما ذكره الشيخ أنواع التشهدات، فالتشهد وردت فيه صيغ، فيحفظ المسلم صيغة صيغتين ثلاثة أربع ويأتي بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وهذا أكمل في اتباع السنة، وأيضا أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا واحدا فيجد نفسه يأتي به عادة لا عبادة، لكن إذا تعلم مثلا صيغتين فتارة يأتي بهذه وتارة يأتي بهذه، فهذا يجعله يستحضر أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أيها الإخوة أنه أعظم للعمل وأنفع لقلب هذا العامل. كذلك أنواع الاستفتاحات في الصلاة، فوردت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي بصيغة واحدة ويألفها فيجد نفسه كالآلة، إذا قال الله أكبر يبدأ مباشرة بالدعاء الذي يحفظه. نعم هو أتى بالاستفتاح، لكن هل قلبه حضر؟ لم يحضر قلبه، وشتان بين من حضر قلبه وبين من لم يحضر قلبه في الأجر، يعني في أجر الصلاة. فهذه الاستفتاحات يحفظ منها الإنسان اثنين أو ثلاثة أو أربع، ويأتي تارة بهذا وتارة بهذا، فإن هذا أكمل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الوتر، الوتر في أول الليل وفي آخر الليل، كلاهما سنة ثابتة أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ممن يوتر بالليل، بل نصحهم بذلك، يوتر في أول الليل، وحث على الإيتار في آخر الليل، لأن أحوال الناس تختلف، بل الزمان يختلف. فمثلا في الشتاء حينما تؤخر الوتر هذا يسير، لكن الآن في الصيف صعب، فيوتر الإنسان في أول الليل، فإذا تيسر له أن يقوم في آخر الليل يقوم، لكن لا يوتر مرة ثانية. فالشاهد إذن أن العمل بالسنة إذا تنوع ينوع فيه الإنسان، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ومن ذلكم هذه التكبيرات في الجنائز، فالأكثر من هذه أربع تكبيرات، فنأتي بأربع تكبيرات، لكن أحيانا بيانا للسنة وحتى لا تموت هذه السنن، فإننا نأتي بها أحيانا بالزيادة عن أربع تكبيرات. رابعا من فوائد الحديث أو هذه الأحاديث الحرص، أو حرص التابعين على أخذ العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، حرص التابعين على أخذ العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، كما في سؤال ابن أبي ليلى، لأن ابن أبي ليلى تابعي وأخذ العلم عن زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم صحابي رضي الله عنه. فهذا يفيدنا أنه ينبغي لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما أن يتعلم دينه، أو أن لا يتعلم دينه إلا ممن عرف بأخذ العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. فهكذا كان التابعون يأخذون العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ماذا؟ موثوقون وعدود، ولأن مصدرهم في التلقي أصيل، فهم أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أنت يا عبد الله في أمر دينك لا تأخذ ما يتعلق بدينك إلا ممن تعرفه، تعرف مدخله وتعرف مخرجه وتعرف كيف أخذ هذا العلم. أما أن تفتح أذنيك لكل من تكلم في الدين فهذه مصيبة، هذه مصيبة في هذا الزمان، فيكون الإنسان جاهل لا يعرف من أحكام دينه شيئا، فإذا سمع إنسان يتكلم في الدين يفتح له أذنيه ويصغي له، وربما يكون ذلك من أضل الناس ويضلل الكثير من الناس. وهذا حاصل في الشاشات ومواقع التواصل. فلذلك هذا العلم دين، فانظر يا عبد الله عمن تأخذ دينك، دينك لا تلعب به، الدين رأس المال، دينك ورأس مالك، إذن فحافظ على دينك بألا تأخذه إلا ممن وثقت في ديانته وفي صدقه وفي إخلاصه وفي ماذا؟ حرصه على العمل بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الأحاديث أن ما خرج عن الأصل والعادة فلا حرج ولا مانع من السؤال عنه، يعني شيء خرج عن الأصل وعن العادة فليس عليك حرج أن تسأل هذا الذي خرج عن العادة وعن الأصل، أن تسأله لماذا فعلت هذا، أو ما الدافع إلى فعل هذا الشيء، لأن العبد مهما كان من العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان، فإنه معرض للنسيان. فلذلك يعني إذا سأل الطالب شيخه في مسألة رأى أن شيخه قد خرج فيها عن أصل معروف، أو خرج فيها عما هو معتاد في العلم، معروف العلم، فهنا يسأله ولا حرج عليه في هذا السؤال. لذلك هنا ابن أبي ليلى لما رأى زيد بن أرقم رضي الله عنه كبر على الجنازة خمسا سأله عن ذلك، لأنه كان من عادته، يعني زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من عادته أنه يكبر أربعا، فلما خرج عن هذا الأصل وخالف ما هو معتاد وكبر خمسا على الجنازة، جاء ابن أبي ليلى يتعلم، فسأل شيخه لماذا يعني كبر خمسا، هل يكون هذا نسيانا أو ماذا؟ فأخبره رضي الله عنه وأرضاه أنه إنما فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما حصل في قصتين مشهورتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى لما سلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين، صلى بأصحابه صلاة الظهر أو صلاة العصر، ثم سلم من ركعتين. المعروف عند الصحابة أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، فهنا قام له رجل يقال له ذو اليدين فقال: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ إذن فالسؤال هنا له سبب، فالخروج عن المعتاد أو عما هو معروف أو عن أصل قد يعني ذاع وانتشر، فالخروج عنه هذا يوجب السؤال. كذلك في القصة الثانية لما صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، المعروف والأصل أن صلاة الظهر أربع ركعات، فمرة صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر خمسا، فقالوا له: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ إذن فالباعث على هذا السؤال هو خروجه عن أصل، فأخذ أهل العلم فائدة من هذا، قالوا: من خرج عن أصل أو عن أمر معتاد فإنه هنا إذا ففإن هنا يعني ينبغي سؤاله حتى يستوضح الإنسان ذلك الأمر. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث أن من السنة في الدعوة إلى الله عز وجل تعليم الناس السنة بالفعل، وهو أبلغ من القول. من السنة في الدعوة إلى الله تعليم الناس السنة بالفعل، وهو أبلغ من القول. وإن كانت الدعوة تحتاج إليه، القول الدعوة تحتاج إلى دعوة بالقول، تحتاج إلى دعوة بالفعل، لكن الدعوة بالفعل قد تكون أبلغ من الدعوة بالقول. يعني في بعض المواقف يكون الفعل أبلغ في التأثير من القول، كما حصل في صلح الحديبية، كما حصل في صلح الحديبية لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه فمنعهم المشركون، يعني قبل فتح مكة، وهذا يسمى المحصر، الذي يريد حجا أو عمرة فيمنع من الحج أو العمرة لسبب من الأسباب، فهذا يسمى المحصر. ماذا يصنع المحصر؟ المحصر يذبح شاة ويحلق شعره ويتحلل، يعني الذي يدخل في نسك الحج والعمرة لا يجوز له أن يخرج منه هكذا، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إن حبسه حابس ولم يشترط فإنه في هذه الحال يعني يذبح شاة ويحلق شعره ويتحلل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول مكة قال لأصحابه: انحروا ذبائحكم واحلقوا. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والنحر لم يستجب منهم أحد رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا ليس عصيانا منهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاهم ورضي الله عنهم وارضاهم وأخزر لهم ونبغاذهم وقلهم، لكن لماذا لم يستجيبوا؟ لأنهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينتظرون فعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم لم يستجيبوا له، دخل على زوجته أم سلمة فأشارت عليه رضي الله عنها وأرضاها بقولها: لا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق. إذن أمرته ماذا؟ أن يفعل فعلا ينظر إليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت له رضي الله عنها وأرضاها. فلما فعل ذلك بمرأة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم ونحروا ذبائحهم وحلقوا شعورهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أهل العلم من هذا هذه الفائدة، وهي أن الدعوة بالفعل في بعض المواقف قد تكون أبلغ من القول. فلذلك الذي يحرص يا إخواني على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا الأمر، وخاصة الذي يتولى تربية الأولاد سواء كانوا أولادك أو من تعلمهم، فيلاحظ هذا الأمر، فإنه مهم، لأن أعين هؤلاء الأولاد الصغار معقودة بك، فما تفعله أنت هو الحسن وما تتركه فهو القبيح. فلذلك لا بد يا أيها الوالد وأيها المربي وأيها المعلم أن تلاحظ هذا الأمر، فتلاحظ أقوالك، تلاحظ أفعالك، تلاحظ تصرفاتك، لأن الأولاد الذين ينظرون إليك سيقتدون بك في ذلك الشيء. ولذلك لا يليق ببعض من يتولى التربية والتعليم أن يكون سيء الخلق أو أن يكون مدخنا أو نحو ذلك من الأمور التي لا تليق بالمربي وبالمعلم، بل لا بد أن يكون قدوة وأسوة لهؤلاء الأولاد. فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن الدعوة تحتاج إلى قول وتحتاج إلى فعل، لكن الفعل في بعض المواقف قد يكون له أثر أقوى من القول. ومن ذلك مما يحتاجه أيضا الأطفال تعليمهم صفة الوضوء وتعليمهم صفة الصلاة وغير ذلك مما يحتاجونه، فهذا إذا كان بالفعل يكون أبلغ وأوقع في قلوبهم من مجرد القول. الفائدة السابعة من فوائد هذه الأحاديث، وهي أن أثر علي رضي الله عنه وأرضاه يدل على جواز الزيادة على أربع تكبيرات. أثر علي لما كبر على سهل بن حنيف ستا أخذ منه أهل العلم جواز الزيادة على أربع تكبيرات، وعلي رضي الله عنه وأرضاه صاحب سنة متبعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعلي رضي الله عنه وارضاه واحد منهم، فهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين. والواجب على المأموم أن يتبع إمامه ما لم يأتي بما يخالف الشرع. يعني أنت إذا صليت خلف إمام يصلي صلاة الجنازة فكبر بما يكبر، يعني حتى لو كنت مثلا أنت ترى أربع تكبيرات، فإذا كبر هو خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعا فكبر معه، كبر معه ماذا؟ كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أن نكبر كما يكبر الأئمة. الفائدة التاسعة من فوائد هذه الأحاديث تبجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمن خصهم الله تعالى بميزة وفضيلة. تبجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمن خصهم الله تعالى بميزة وفضيلة. وسهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين شهدوا بدرا، ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه عرف لهذا الرجل فضله ومكانته فكبر عليه ستا، كبر عليه ستا وقال إنه بدري، إنه بدري. وهذا نستفيد منه أيها الإخوة تبجيل السلف الصالح، علينا أن نبجل السلف الصالح وأن نقدمهم وأن نفضلهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم هم خير الناس وخير القرون المفضلة، فهم إذن لهم تبجيل شرعي فعلينا أن نبجلهم. وكذلك العلماء الربانيين الذين عرفوا بخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نعرف قدرهم وأن نبجلهم، وذلك لثبوت فضائلهم في نصوص الكتاب والسنة. الفائدة العاشرة من فوائد هذه الأحاديث أن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ المصلي سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، أن يقرأ المصلي سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. فإن قال قائل سبق أن الحديث ضعيف، فكيف نستفيد منه هذه الفائدة؟ يعني حديث جابر الذي ذكر فيه قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فهذا الحديث نعم هو حديث ضعيف، لكن هذه السنة لم نستفدها من هذا الحديث، وإنما استفيدت من غيره كما سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن ذكرناها هنا من باب أنها ثابتة وليس من باب أنها مستفادة من هذا الحديث نفسه. فإن قيل إذا كان المشروع في صلاة الجنازة رحمك الله قراءة سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فما هو المشروع بعد التكبيرة أو بعد التكبيرة الأخرى؟ ما هو المشروع بعد التكبيرة الأخرى؟ عرفنا أن السنة هي أن نكبر التكبيرة الأولى ثم نقرأ الفاتحة، ومما يدل عليه أيضا من غير حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، وهذا حديث صحيح رواه النسائي. إذن فهذا يفيدنا أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سنة، وهل هي واجبة؟ هذا سنبينه إن شاء الله في شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن ما الذي يشرع في التكبيرات الأخرى؟ التكبيرة الثانية، التكبيرة الثالثة، التكبيرة الرابعة، ما الذي يشرع؟ فنقول السنة أن يكبر المصلي على الجنازة التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر التكبيرة الثالثة ويخلص في الدعاء للميت. إذن فهذا ما وردت به السنة. ثم يكبر التكبيرة الرابعة، وهنا اختلف العلماء فيما يشرع بعد التكبيرة الرابعة، فقال بعضهم يسكت قليلا ويسلم، يسكت قليلا ويسلم، وقال بعضهم يدعو بهذه الدعوة وهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يختم دعاءه بها، إذن قالوا فنجعل في التكبيرة الرابعة هذا الدعاء. وقال بعضهم يدعو بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقال بعضهم يدعو كما دعا بعد التكبيرة الثالثة، يدعو كما دعا بعد التكبيرة الثالثة، يعني دعاء للميت. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، ما الذي يؤتى بعد التكبيرة الرابعة، لكن أرجحها والله تعالى أعلم هو القول الأخير الذي ذكرته، وهو أنه يدعى بعد التكبيرة الرابعة للميت. وهذا القول يرجحه ما يأتي. أولا أن الأصل في صلاة الجنازة والحكمة منها هي الدعاء للميت، ولذلك بعض أهل العلم قال إذا صليت على الجنازة من التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها دعاء للميت، هكذا قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح ما ذكرنا أنه بعد التكبيرة الأولى قراءة سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، بعد التكبيرة الرابعة أيضا الدعاء للميت، فيخلص فيها الدعاء للميت. إذن فهذا المرجح الأول، لأن السكوت أيضا لا يتناسب هنا مع مع الأصل الذي هو الدعاء للميت، ولأن السكوت أيضا في العبادة يحتاج إلى دليل، ولذلك قلنا بأن المرجح الأول هو أن الأصل في صلاة الجنازة والحكم منها هي الدعاء للميت، فلذلك يدعى للميت بعد التكبيرة الرابعة. المرجح الثاني وهو أن القول بالدعاء بالآيتين السابقتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وكذلك ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لأن صلاة الجنازة عبادة والأصل في العبادات هو التوقيف، الأصل فيها هو التوقيف، يعني الأصل هو الحظر والمنع حتى يأتي ما يدل عليه. إذن فمن قال تقرأ هذه الأدعية نقول إيتنا بالدليل على ذلك، ومثل هذا ما هو مشهور عند الناس يقول لك بعد التكبيرة الرابعة الدعاء لأموات المسلمين، فهذا أيضا لم أقف له على دليل، فليس هناك الدعاء في صلاة الجنازة للميت وليس للمسلمين، المسلمين تدعو لهم في صلاة، تدعو لهم في أي موضع آخر للدعاء، لكن صلاة الجنازة المقصود منها الشفاعة لهذا الميت، فلذلك لا بد أن نخلص فيها له الدعاء. إذن فقولهم بعد التكبيرة الرابعة كما يعلق في المقابر بعد التكبيرة الرابعة الدعاء لأموات المسلمين، نقول هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. المرجح الثالث وهو ما رواه البزار وكذلك الحاكم وغيرهم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، يعني ماتت ابنته فصلى عليها فكبر 4 تكبيرات. يقول الراوي فقام بعد 4 كقدر ما بين 2 يستغفر لها ويدعو. لاحظ ماذا صنع هذا الصحابي رضي الله عنه، صلى على جنازة ابنته ثم في 4 استغفر ودعا لابنته فقام قياما كما قام في 2 أو بعد 3. إذن فقام بعد 4 يقول كقدر ما بين 2 يستغفر لها ويدعو. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. إذن فرفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أنه كبر 4 أنه كبر 4 فمكث 1 ساعة. وقوله مكث 1 ساعة المراد به في لغة العرب 1 ساعة يعني برهة من الزمان، ليس المراد به الساعة كما هو في زماننا 60 دقيقة. فمكث 1 ساعة يعني وقتا ولحظة من الزمان. قال حتى ظننت أنه سيكبر 5، هذا الراوي يقول حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له ما هذا، فقال إني لأزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا سئلوا يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن إذا تعلمنا شيئا من السنة نقول هكذا تعلمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهكذا تنتشر السنة والخير بين الناس. أما أن الإنسان يفعل الشيء وهو لا يدري من أين أخذ هذا الشيء فهذا لا يليق بالمسلم، ولا يلزم أن تستحضر الدليل كلما فعلت هذا الفعل، لكن لابد قبل أن تفعل أي فعل أن تتأكد أن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أنه من السنة خلاص انتهى الأمر، يكفي كذلك. فالشاهد أن هذا الصحابي قال هكذا أو إني لأزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث قال وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد 2 قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. إذن فالسنة تدل على أن أنه بعد 4 يشرع الدعاء للميت أيضا. المرجح الرابع وهو أن القيام بعد 4 يشبه القيام بعد 3. إذن فهذا يدل على أنه يشرع فيه ما يشرع في القيام بعد 3، والذي يشرع في 3 هو الدعاء للميت. فلذلك بعد 4 يدعى للميت، وهكذا سائر 2 الأخرى. فكلما زاد 1 فإنه ماذا يدعو للميت، كلما زاد الإمام تكبيرة فإنه يدعو للميت، فإذا كبر خمسا كبر ستا كبر سبعا فإنه يدعو للميت. ويدل على صفة صلاة الجنازة على الوصف الذي ذكرته، يعني أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت، وإذا زاد الخامسة يدعو للميت، وإذا زاد السادسة أو السابعة أو التاسعة يدعو للميت. يدل على هذا ما رواه الشافعي في مسنده، ورواه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. إذن فبين هنا السنة بعد التكبيرة الأولى، وهي قراءة سورة الفاتحة وتكون قراءتها سرا في نفسه. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، إذا كبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وما هي الصيغة؟ لم ترد هناك صيغة خاصة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال أهل العلم يرجع إلى الصيغ المعروفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فيأخذ مثلا الصلاة الإبراهيمية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال: ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة الأولى. هذا لفظ الطبراني في مسند الشاميين. وأما الشافعي فقال: لا يقرأ في شيء منهن، يعني أن القراءة تكون في الركعة في التكبيرة الأولى فقط، أن القراءة القرآن تكون في التكبيرة الأولى فقط. ثم قال: ويسلم سرا تسليما خفيفا حين ينصرف، ويفعل الناس مثل ما فعل إمامهم. إذن هكذا قال. إذن فالإمام يسلم سرا، يعني يسمع نفسه يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك المأمومون، ولذلك من الخطأ الذي يحصل يعني عند المأمومين اليوم في صلاة الجنازة أنك تجدهم يصيحون: الله أكبر الله أكبر، فهذا خلاف السنة. فالإمام يقول: الله أكبر، فيسمعه من خلفه ويقولون: الله أكبر، يسمع كل واحد منهم نفسه، وهكذا ينتقل الأمر. أما هذا الصياح فهو خلاف السنة، وربما تجد الإمام نفسه يصيح الله أكبر، يعني يرفع صوته كأنه في الصلوات الخمس لأجل أن يسمع الحاضرين. لكن السنة أن تكون سرا، كما قال يعني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهما. أما من كان عنده يعني سنة في رفع الصوت فليأتنا بها، أنا لا أعلم إلا هذا، يعني بحثت في هذا الأمر عسى أن أجد يعني من يقول برفع الصوت في صلاة الجنازة، فهذا لم أجد فيه يعني سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وجد في هذا فليفيدنا، فنرجو من الإخوان يبحثوا لعلهم يجدون شيئا فيفيدون به، ونحن تبع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين لنا أن هذا من السنة فإننا نحرص عليه أكثر منهم ونعمل به. لكن بما أنه لم يثبت عندنا فإننا نكتفي بما ورد في سنته عليه الصلاة والسلام، لأن قول الصحابي من السنة كذا يقصد بذلك الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الصفة، صفة صلاة الجنازة التي ذكرتها، هذه هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كبر التكبيرة الأولى قرأ سورة الفاتحة، وإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كبر التكبيرة الثالثة أخلص الدعاء للميت، وإذا كبر التكبيرة الرابعة أيضا أخلص في الدعاء للميت، وهكذا كلما زاد في عدد التكبيرات إلى أن يسلم. فهذه هي السنة، ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهم، هكذا قال. فالإمام لا يرفع صوته، كذلك المأمومون لا يرفعون أصواتهم. بقي معنا مسألة مهمة في صلاة أو في صفة صلاة الجنازة، ألا وهي مسألة رفع الأيدي مع تكبيرات الجنازة. يعني هل مع كل تكبيرة نرفع الأيدي؟ تكبيرة الفاتحة ثم نعيد الله أكبر ونقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول الله أكبر، ندعو للميت ثم نقول الله أكبر وندعو للميت، هل نرفع الأيدي مع كل تكبيرة أم أننا لا نرفع الأيدي إلا عند التكبيرة الأولى؟ هذه المسألة يعني حتى نفصل فيها الكلام نقسمها إلى قسمين. أولا فيما يتعلق بالتكبيرة الأولى ورفع الأيدي فيها، فهذه أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند التكبيرة الأولى. إذن مجمع على هذا عند العلماء، كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط حيث قال أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، ثم قال واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات. إذن فالتكبيرة الأولى لابد من رفع الأيدي، نقول الله أكبر ثم نقرأ سورة الفاتحة. الآن التكبيرات الأخرى، هل نعيد رفع الأيدي أو لا نعيد رفعها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. إذن نأتي الأمر الثاني إلى الخلاف. الاختلاف في هذه التكبيرات أهل العلم فيه على قولين. القول الأول قالوا لا ترفع الأيدي إلا عند التكبيرة الأولى، واستدلوا بما يأتي. أولا بما رواه الدارقطني في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. إذن استدلوا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ثانيا قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في هذه التكبيرات. قالوا والأصل في العبادة هو التوقيف، إذن هذا دليلهم الثاني. قالوا صلاة الجنازة عبادة، والعبادة لابد فيها من التوقيف. ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه؟ قالوا بحثنا عن الأحاديث فلم نجد حديثا واحدا، وهذا صحيح، لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أو أنه لم يرفع يديه، لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الدليل الثالث، إذن قالوا لما لم يوجد والأصل في العبادة التوقيف، إذن لا نرفع أيدينا. الدليل الثالث الذي استدلوا به وهو ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع يده اليمنى على اليسرى، إذن فهذا نستفيد منه هذه الفائدة، وهي وضع اليمنى على اليسرى مثل الصلاة. وهذا الحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، لأن في إسناده أبا فروة يزيد بن سنان الرهاوي، وهذا يعني رجل، هذا الرجل ضعيف، لكن حسنه بعض أهل العلم لشواهده، وممن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، واستدل به في أحكام الجنائز. لكن أصح ما استدل به أصحاب هذا القول وهذا الأمر الرابع هو عدم الدليل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ابن حزم في المحلى: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص. إذن هذا خلاصة ما ذكره أصحاب القول الأول الذين قالوا لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة إلا في التكبيرة الأولى. هذا القول الأول، وهو قول من قال لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة إلا مع التكبيرة الأولى. القول الثاني قالوا ترفع الأيدي مع جميع تكبيرات الجنازة، ترفع الأيدي مع جميع تكبيرات الجنازة، يعني كلما كبرت ترفع يديك، الله أكبر، تقرأ سورة الفاتحة ثم تقول الله أكبر، وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول الله أكبر، وتدعو للميت ثم تقول الله أكبر وتدعو للميت. إذن ففي كل تكبيرة قالوا ترفع يديك، واستدلوا بما يأتي. أولا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري معلقا في صحيحه ووصله في جزء رفع اليدين، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، أو كان يرفع يديه في كل تكبيرة عن الجنازة. إذن هذا دليله، وهو فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثانيا استدلوا كذلك بما ذكره الحافظ في الفتح، أو عفوا في التلخيص الحبيب، ذكره في التلخيص وليس في الفتح، قال: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، قال رواه سعيد بن منصور. وسعيد بن منصور له سنن، كتاب اسمه السنن، لكن هذا الكتاب مفقود، لا يوجد منه الآن إلا بعضه، وهذا المطبوع منه ليس فيه هذا الأثر، ليس فيه هذا الأثر. لكن كما تعلمون فإن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ثقة في نقل الأخبار، وهو إمام في هذا الفن، يعني في علم الحديث. إذن فلا مانع من الأخذ بقوله في هذه المسألة، حتى وإن أخذنا به استئناسا، خاصة وأن الترمذي عليه رحمة الله في سننه قال: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، انتهى كلامه. يعني أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام روي عنهم ذلك، فكانوا يرون رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنه منهم. على كل حال فهذه المسألة الخلاف فيها قائم، لكن الذي يترجح في من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أن السنة هي رفع الأيدي مع كل تكبير. ويرجح هذا ما يأتي: أولا لأنه الثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا حجة على الصحيح، هذا حجة على الصحيح. بل نقل الترمذي كما ذكرت لكم أن هذا هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام مالك أيضا في رواية لم يذكر هذه الترمذي، لكن وقفت عليها في المدونة للإمام مالك، ذكرها عنه ابن وهب حيث قال: قال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهذا في المدونة، لكن المشهور عند عن مالك وعند المالكية عدم الرفع على القول الأول. إذن فهذا المرجح الأول مرجح قوي، وهو أن هذا هو الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنهم خلافه، لم يثبت عنهم خلافه، فهذا يرجح لنا أن السنة هي رفع الأيدي مع كل تكبير. ثانيا، أن الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، وإن كان موقوفا يعني موقوف عن ابن عمر إلا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد، مثل هذه السنة يعني رفع الأيدي مع كل تكبيرة هذا لا يكون اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك من إنصاف الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو ممن ينتصر للقول الأول القائل بعدم مشروعية الرفع، إلا أنه في هذه المسألة ماذا قال الشيخ الألباني؟ قال: فمن كان يظن أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع، وهذا من إنصافه عليه رحمة الله. ولذلك أهل السنة يذكرون ما له ما عليه، لأن القصد ليس الانتصار للنفس، القصد هو بيان السنة والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: من كان يظن أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يفعل هذا إلا وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال فليفعل. ونقول: وذاك هو الظن بابن عمر، ذاك هو الظن بابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عمر عرف بشدة تحريه للسنة وعمله بها، وهو القائل إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن وقال ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، يعني رجل يقول مثل هذا الكلام ثم نظن أنه اجتهد في هذه المسألة وأتى به من عنده، هذا لا يظن بابن عمر أبدا. فلا شك أنه لما رفع يديه، وهذا ثابت عنه وصحيح، دل ذلك على أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، هذا رواه مالك في الموطأ وابن حبان في صحيح. إذن فهل يظن بعد هذا بابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يفعل شيئا وهذا الشيء في الصلاة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ هذا لا يظن به، ولا وهو الصحابي الجليل الذي لا يخفى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن المتقرر عند السلف، وهو شعار لهم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا شك ولا ريب أنه سلم لهذه المسألة تسليما، لأنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن ما استدل به أصحاب القول الأول لا حجة فيه، يعني حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني في سننه، وأيضا حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني في سننه، كلاهما لا يصح. ولذلك قال الحافظ في التلخيص: إسنادهما ضعيف ولا يصح فيه شيء، انتهى كلامه. وأما استدلالهم بأنه لم يثبت في المسألة دليل فهو مردود بثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك صح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ولا يعلم له مخالف، وهذا في الحقيقة يعد حجة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. يعني هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ذكر شيخ الإسلام كلاما يعني عظيما في هذه المسألة وتفصيلا مهما، يقول: وأما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير أهل العلم. إذا الصحابة تكلموا بكلام أو فعلوا فعلا وانتشر ذلك بين الناس ولم ينكر واحد منهم هذا، فهذا حجة عند جماهير أهل العلم. يقول: وإن تنازعوا، يعني مسألة اختلف فيها الصحابة، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، قال: وإن تنازعوا ورد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لا يكون قول هذا الصحابي حجة على هذا، ولا قول هذا حجة على هذا، بل نرجع إلى النصوص الشرعية ونرجح منها. قال: ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له، وهذا باتفاق العلماء. قال: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به. يعني يقول قول الصحابي ولا نعلم له مخالف لكن لم ينتشر هذا القول، هل يكون حجة؟ يقول جمهور فيه خلاف لكن جمهور العلماء يحتجون به. قال: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم، انتهى كلامه. إذن فهذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام عليه رحمة الله كلام عظيم، وهو يفيدنا أن ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حجة عند جماهير العلماء، سواء قلنا إنه شاع وانتشر، وإذا شاع وانتشر عنه رضي الله عنه وارضاه فهذا يكون إجماعا والإجماع حجة، وإذا قلنا إنه لم ينتشر فإنه أيضا يكون حجة عند جمهور أهل العلم، لأنه لا يعلم له مخالف، فكيف وقد نقل ما يؤيده، وهو ما نقله الترمذي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالصحابة لا يعلم لهم مخالف في هذا الباب، بل لا يعلم بينهم خلاف في هذا الباب، الذي يروى عنهم هو رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقط. رابعا، وهذا مرجح نظري، مرجح يقتضيه النظر، ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع في بيان ما يرجح القول برفع اليدين مع جميع التكبيرات، فقال المعنى يقتضي، المعنى يقتضي أن ترفع مع كل تكبيرة. لماذا؟ قال لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، حينما نصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو نتطوع بالصلاة، حينما نقول الله أكبر في تكبيرات الانتقال، حينما تقول الله أكبر يصاحب قولك فعل، قال إما ركوع إما سجود إما قعود وإما قيام، إذن يصاحب فعلك أو قولك فعل. قال فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأن في صلاة الجنازة كما تعلمون لا ركوع ولا سجود، إذن فما الذي يناسب القول حينما تقول الله أكبر؟ لا يناسبه إلا أن ترفع يديك، وهذا هو الفعل. قال لأن الركوع والسجود متعذران، فيبقى رفع اليدين حينئذ فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالنظر بالأثر والنظر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أيها الإخوة أن رفع اليدين مع جميع التكبيرات في صلاة الجنازة هو الذي صح عن ابن عمر، وصح عن ابن عباس، وصح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك عنهم الترمذي عليه رحمة الله، ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. إذن فقولهم هو المعمول به، ولذلك لا يعرف عن السلف القول بعدم رفع اليدين، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف عنهم هذا، وإنما المنقول هو رفع اليدين. فلذلك نقول بأن الراجح في هذه المسألة هو أن نرفع أيدينا مع كل تكبير. ولذلك سبحان الله أنا لاحظت النظر الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يعني أنه يصاحب القول فعله، فتجد أن الذي لا يرفع يديه حينما يقول الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، يحرك رأسه لأنه يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى فعل. فلذلك نقول إذا رفعت يديك فيجتمع مع قولك فعله، وهذا دليل نظري كما ذكر الشيخ رحمه الله. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد في هذه الأحاديث. أحد الإخوة قال لم تذكر الفائدة الثامنة، فنقول يعني هي زلة لسان فقط، يعني أما الترتيب فهي يعني 9 فوائد وليست 10 فوائد، وإنما زل لساني فذكرت 9 والعاشرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.